بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 36 ومع البيت 82 وفي الصفحة 14 بعد 900، يقول الشيخ: فواجب تقليد حبر منهم، كذا حكى القوم بلفظ يفهم. الحديث إنما هو عما يجب على العامي من تقليد مذهب من المذاهب الأربعة المعتبرة. فواجب تقليد حبر منهم، المقصود عالم من أولئك العلماء الذين قيدهم الله تبارك وتعالى لهذه الأمة فبلغوا مبلغ الاجتهاد المطلق. فيما يتعلق بقضية التقليد، إنما للتقليد ميدانان: ميدان يتناول الأحكام العملية أي الأحكام الفقهية، ما يتعلق بالحلال وبالحرام وبالمكروه وبالواجب وبالسنة، ما يتناول تلك الأسئلة التي يمكن أن تطرح بين حين والآخر فيما يتعلق بالعلاقة بين الاستشارة والاستخارة. ذلك أنه ورد عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يعلم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم الاستخارة، وورد عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه ندب هذه الأمة الاستشارة. وقضية الاستشارة إنما تعني توزيع التبعة على كل من تستشيره في أمر من أموره، يعني أن تشاركك العقول فيما أنت بصدده، وهذا لعمر الحق وحده بصمة من البصمات الشرعية الإسلامية الرائعة في بناء العلاقات بين الناس. أما قضية الاستخارة فمعناها أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى تسأله أن يختار لك ما أنت بصدده. حينما يأتي السؤال وقد أتى فعلا: ما العلاقة بين الاستشارة والاستخارة؟ قلنا كلاهما مطلوب شرعا، فلك أن تستشير في أمره ولك أن تستخير بعد أن تستشير. إذا تقدم الاستشارة على الاستخارة. مثل هذه الأسئلة ما يصح أن نفتي بها من عند أنفسنا دون أن نكون على إلمام بما قاله العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. نقدم الاستشارة على الاستخارة لأنك من حيث الاستشارة يمكن أن تخالف من استشرت، أنت تستشير من أجل أن تستنبط رأيه ووجهة نظره فيما أنت مقبل عليه. أما قضية الاستخارة فهي حق الرحال على باب الله تبارك وتعالى، وتسأله سبحانه وتعالى أن يختار لك، أن ييسر لك ما أنت بصدده إن كان فيه خير، أو يصرف ما أنت بصدده إلى أن يكون فيه خير، ثم تسأل الله تبارك وتعالى أن يختار لك وأن يقدر لك الخير حيثما كان. تقديم الاستشارة على الاستخارة. ثم يأتي السؤال الذي لا بد منه: ترى الاستخارة تكون في كل الأمور؟ الاستخارة لا تكون في الأمور التي خيرها واضح وضوح الشمس، صلاحها مقطوع فيه. الأمر الذي صلح من حيث الشرع ومن حيث العرف فهذا لا تستخير الله عز وجل به. لماذا؟ قال: لأنه حيث جاءت الشريعة تبين صلاح أمر ما، الشريعة تلقتها، أنت تلقيت الشريعة من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلم العلماء، ومن هنا أنت ما تحتاج إلى أكثر من أن تقبل على ما قررته الشريعة. أنت حيث تستخير الله عز وجل يعني تسأله أن يختار لك، هو قد اختار لك حيث شرع لك ما شرع. ومن هنا لا يستخار في الفرض، أصلي الفرض إلا ما أصلي الفرض، لا يستخار في الواجب ولا يستخار في المندوبات إلا فيما يتعلق بالفرض الذي له وقت موسع أتقدمه أو تؤخره. ما يتعلق بالحج مثلا، أتحج هذا العام بناء على من قال بأن الحج ليس على الفور؟ أما ما سوى ذلك تستخير في المباحات، لا مانع من هذا لا مانع من هذا. ثم قضية الاستخارة ترى ما علامتها؟ قالوا الشباح الصدر وضيق الصدر. هناك من يذهب وخاصة بالنسبة للمتأخرين من يذهب إلى أن الاستخارة إنما تتعلق بالرؤى، يعني يستخير وينام، والرؤية تحتاج لتأويل، وربما أخفق بالتأويل أو أشكل عليه التأويل. السؤال الذي هو محك حقيقة فيما يتعلق بالاستشارة والاستخارة، لو أنه اتضح له أمر استشارة وضاق صدره على فرض أن له صدرا وقد ضاق، أيترك الاستشارة الاستخارة أو يترك الاستخارة الاستشارة؟ أنت وأنا ربما نعجب حينما نسمع ما قاله العلماء أو قراره العلماء في هذا، قالوا لا نأخذ بالاستشارة ونترك الاستخارة، مع أنه الواضح أنت عم تستخير الله عز وجل، فكيف تأخذ بالاستشارة؟ قال هذا فقط في أولئك الذين ليس لهم قلوب لديها استعداد للاستقبال، ربما تبس عليه الأمر، ربما ظن أنه انشرح وليس بالشراح، ربما رغبته الجامحة ميله الشديد نحو ما يستخير فيه هو الذي عجل بصدره فإذا به ينشرح. لكن أنت على ثقة من الاستشارة حيث تستشير، مع ذلك أنه رأس إلى رأس وكلام إلى كلام، فهذا الكلام من أوضح ما يكون. أقصد الآن فيما يتعلق بالفروع بالعمليات، هذا يحتاج إلى أن نسأل إن كنا لم نبلغ مرتبة الاجتهاد. كل من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد ليس له أن يأخذ إلا من العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى أو حفظهم الله تبارك وتعالى. وقلنا الفرض في هذا قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولعل المعنى الذي ينبط به النص هو أن الله تبارك وتعالى يعلم أن الناس ليسوا بمستوى واحد ولا يبلغون مبلغ أهل العلم جميعا، وإلا لما كان من حاجة إلى أن ينزل الله عز وجل قوله فاسألوا أهل الذكر إن كان كل ناس من أهل الذكر فمن يسأل من يا ترى؟ قالوا إلا إذا كان مجتهدا ولم يتبين له وجه مسألة من المسائل وضاق عليه الوقت فلا يستطيع أن يتلمس الوجه أو حكم الشرع من حيث القرآن والسنة وطرائق الاستنباط، هنا يمكن للمجتهد أن يقلد مجتهدا سبقه. في أي الأحوال حتى المجتهد له أن يقلد حينما يضيق عليه الوقت ولا يتبين وجه الجواب من سؤال طرح عليه أو من عبادة هو مقدم عليها. العامي كل من ليس بمجتهد فهو عامي، والعامي فرضه التقليد، والتقليد على معنى الاتباع، وقضية التقليد إنما كانت في عصر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أنت تعجب من هذا خاصة إذا ما قرأت ما قاله ابن قيم الجوزي وما قاله الشوكاني وما قاله ابن عبد البر، الثلاثة إنما رفعوا راية ذل التقليد وتحريم التقليد، مع أنهم ما أنصفوا في ما توجهوا إليه، بل ربما وجدنا أن النتائج كانت ليست على ما يرام، حيث تبنى بعض الأجيال اللاحقة ما ذهب إليه ابن قيم ومن ذهب معه إلى تحريم التقليد. وقد وجدنا أن ابن قيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى قد فرق بين التقليد والاتباع، مع أن التحقيق عند العلماء أنه لا فرق بين التقليد والاتباع. الاتباع أن تتبع من اتبعته، أن تتبع متبوعك، وقضية اتباع رسول الله عليه وسلم أمر قد قررته شريعة الله عز وجل. موسى عليه السلام لما التقى الخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا، ورسول الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. والصحابة كانوا عشرات بل كانوا أعدادا معدودة الذين بلغوا قمة في الفتوى، ومع ذلك نجد أن بقية الصحابة كان يسأل بعضهم بعضا، ولم يقل واحد ممن سئل عليك بكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ودعك مني، قضية التقليد من العصور الأولى، وهذا أمر مفروغ منه. ومن قال بأن التقليد قد ظهر في القرن الرابع كما قال أولئك فهو ليس مصيبا فيما ذهب إليه أو فيما حدده. إذا قضية التقليد هذه واجب على العامي أن يقلد مذهبا من المذاهب، وإذا ما قلد مذهب المذاهب فتبقى عليه وجب عليه أن يأخذه كله بتراخيصه بعزائمه بكل ما استقر عليه المذهب. والمنطلق هنا أن المذاهب قد بنيت بناء راسخا شامخا، المذاهب كلها بنيت على كتاب الله عز وجل، والمذاهب كلها بنيت على سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وعندي من الوثائق القصيرة الأمد يعني عبارة عن سطر سطرين وثائق كثيرة جدا عن العلماء الجهابرة إنما تؤكد هذا المعنى الذي نحن بصدده. في المقابل الميدان الذي اتفق العلماء على عدم جواز التقليد فيه ما وصلنا إليه من عنوان لا يجوز التقليد في العقائد. في العقائد لا يجوز التقليد، إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترجيحه، ففيه بعض القوم يحكي الخلفة وبعضهم حقق فيه الكشف فقال يجزم بقول الغير كفى، وإلا لم يزل في الضيف. إذ كل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع ومثل ذا لرسله فامتنع، حيث يجب على كل مكلف أن يتعرف إلى ما يجب لله وما يجوز في حق الله وما يستحيل، ما يجب للرسل وما يجوز وما يستحيل، أن يتعرف إلى السمعيات، والسمعيات لا مجال هنا للتقليد فيها وإنما تتلقاها من فم الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الآيات القرآنية الكريمة. حينما قال يجب عليه أن يعرف، الوجوب هنا وجوب شرعي، إذن ينبغي أن يحقق الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل ولو كان جمليا. وأيضا ما نطيل في هذا، وإنما نريد أن نقول أنت تخرج عن التقليد إذا تبنيت دليلا جمليا، ما دليلك على الله تبارك وتعالى هذا الكون. قلت إذا ما سألني سائل ما وجه دلالة الكون على الله، أقول أنا أعرف أن هذا الكون دال على الله، فطرتي تقول بأنه هذا الكون دال على الله، قاعدة أو قانون الصنع تدل على الصانع، الأثر يدل على المؤثر، أقدام المسير، الأعراب الذي قال البعرة تدل على البعير والروث تدل على الحمير وأثار الأقدام تدل على المسير، أفليل داد وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج أفلا يدل كل ذلك على لطيف خبير. الاستدلال بالأثر على المؤثر هذا دليل، لكن أنا وإن إذا طلب منا أن نحلل الدليل هذا الكون دال على الله من حيث إنه من جنس ممكن والممكن سبقه عدم، إذا لا يمكن لعدم أن يخلق شيئا، إذا وجه الدلالة أنه ممكن والممكن لا بد له المرجح والمرجح يكون خارجه، وهذا تحليل يسمى. هل يجب على العامي أو على المكلف أن يحلل؟ لا يجب عليه، يخرج عن دائرة التكليف حيث يقول الكون دعا على الله تبارك وتعالى، أو تقول الحدوث في هذا الكون، أو تقول الظواهر الكونية التي في هذا الكون دالة على الله عز وجل. حينما تقول الظواهر الكونية دليل جملي، حينما تحلل هذه الظواهر لما كانت هذه الظواهر دالة على الله تبارك وتعالى، إذن ولو جمليا الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل، لو أنه فعل ما فعل دون دليل فإنه يكون مقلدا، والعقائد لا يقلد فيها. لما؟ قال لأن مغريات الحياة كثيرة، شغب الحياة كثير، الشيطان لا يقعد عن الافتراء على الله تبارك وتعالى فيبث في الصدور ما لا يليق بعظمة الله تبارك وتعالى، وأن تقول على الله ما لا تعلمون هذا مسار الشيطان ومسار الشيطان في الهجوم أو الإغارة على أصول التوحيد، هذا كله ينبغي أن تدفعه ولو بدليل جمليا. قالوا الجمل هو المعدوز عن تقريره وحل شبهه، انتهينا من هذا، لا يجوز التقليد في العقائد. أما ما وراء ذلك والحديث إنما يطول، ونحسب أننا بحاجة ماسة أمام لوثة رفض المذاهب. قلنا الفوضى تضرب أطنابها في المجتمع الإسلامي إن تخلى المجتمع الإسلامي عن المذاهب، ذلك أنه قد أنضج لنا كل المسائل الفقهية. وقلنا إن هؤلاء الذين ينعون على من قلد مذهب المذاهب أن يقلد هذا المذهب. هم أنفسهم حينما تحاورهم تجد أن جل ما يقدمونه إنما هو عن سبيل على سبيل التقليد. هم يقلدون، والعجب منهم أنهم يمنعونك من التقليد ويطلبون منك أن تقلدهم. لا يفتؤون عن إظهار التناقضي في سلوكهم. حينما تقول له هذا ما حكمه، يقول لك فرض. نقول له ما الدليل؟ ما الدليل؟ يقول هذا مكروه. طيب ما الدليل؟ قال الشيخ ابن كذا. طيب هاي انت قلدت، انت اخذت من الشيخ ابن كذا. اما انا ما اخذت من الشيخ ابن كذا، انا اخذت من امام احمد بن حنبل رضي الله عنه، اخذت من امام الشافعي، اخذت من امام مالك، وهؤلاء ائمه بشهاده العالم كله من اوله الى اخره. وذكرت مرة ولا أزال فيما يتعلق بالمذاهب، الإغارة التي شنها المستشرقون أخيرا على المذاهب غارة مقصودة، تحطيم المذاهب من أجل فرض هذه الأمة وجعلها ألف مذهب ومذهب. وهؤلاء تبنوا ذلك. أقول الفرق بين المستشرقين الذين تبنوا قضية تهديم المذاهب وتحطيمها وبين هؤلاء، أن هؤلاء نيتهم صافية إن شاء الله، ما نطعن في نواياهم، لكن المستشرقين ليس لهم نوايا طيبة. يقول الشيخ: أما في العقائد فلا يجوز التقليد عند جمهور الأصوليين. وهنا حينما نقول عند جمهور الأصوليين، ينبغي أن نترك فجوة تقول لو لم يكن، لو كان غير قادر على الاستدلال. رجل بسيط ليس بقادر على الاستدلال، هذا مقبول تقليده وليس بآثم. لو كان قادرا على الاستدلال ولم يستدل، إيمانه مقبول لكنه عاطل بترك الدليل. لكن إيمانه لم يخلو من تركه، يعني موجة تأخذه إلى القطب الغربي وأخرى إلى القطب الشرقي، ما تدري يتراوح بين القطبين ويبقى متراوحا أو مراوحا بين القطبين. إذن يقبل. قال: إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضيف. معنى ذلك أن حينما التفت إلى أبي الحسن الأشعري أو إلى أبي منصور الماتوري وقد قرر حقيقة من حقائق التوحيد وأنا مقلد فيها، فأخذ هذه الحقيقة إن جزمت بمضمونها وعلى افتراض أن من تلقيت عنه هذا قد ارتد والعياذ بالله عز وجل، لا علاقة لي بردته، أنا أخذت مضمون قوله وتبنيت وجزمت به. فقال: إن يجزم بقول الغير كفى. المهم ألا تتردد، المهم ألا تحتار. ومن هنا طلب منا الدليل، لأن الاعتقاد إن أقيم على دليل وبرهان كان أرسخ في النفس. يقول هنا كما مر مفصلا: إذ لا بد فيها من النظر الصحيح. طبعا الاستدلال يبدأ بالنظر، والنظر يفضي بك إلى الاستدلال، ذلك أنك تنظر في الظاهرة ثم تقول ما وجه دلالتها، فإذا بك تصل إلى الدليل عبر النظر. ولذلك أول ما يجب النظر، النظر في هذا الوجود، هذا على سبيل أنه لم يخلق أو لم يربى في بيئة إسلامية. أما إذا ربى في بيئة إسلامية هذا يكون قد رضع التوحيد رضاعة، بل إنه سمع الأذان والإقامة وهو لا يسمع لا أذان ولا إقامة، بل يسمع الأذان والإقامة إن شاء الله. ومعرفة الدليل ولو جمليا، قلنا ما الجملي؟ هو المعجوز عن تقريره وحل شبهه. الدليل جملي، هناك دليل تفصيلي. الأمة يجب أن يكون فيها من العلماء من يقرر الدليل الجملي، يعني من يعرف الدليل التفصيلي، وهذا فرض كفاية. إن خلت الأمة ممن يقوم بفرض الكفاية تأثم كلها. أما إذا كان هناك من يقرر فيكفي في البلد واحدا. ولذلك قالوا: عليه أن يسارع إن ولد في صدره ما يحيق في صدره مما يقلقه فيما يتعلق بالعقائد، عليه أن يتصل مباشرة بذلك الذي لديه، فإذا به يعرض عليه حاله ويكون الحوار ضمن مضمون الوسوسة. وقد ذم التقليد في العقيدة في مواطن كثيرة، يعني هناك آيات جاء في كتاب الله عز وجل تذم التقليد في الاعتقاد، لكن ما ندري آيات تذم التقليد في الأحكام الشرعية ولا أي بالعكس، في أدلة على أنه ينبغي أن تقلد علما دليلها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا أو قال الله تبارك وتعالى هنا بل قالوا إنا لما دعي هؤلاء إلى ما أنزل الله تبارك وتعالى، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة على مذهب على منهج على ملة وإنا على آثارهم مقتدون للتقليد، يعني قلدوا آباءهم. طبعا هنا ما ينبغي أن نغفل عن أنه إذا كان أبي عالم العلماء وحيث كان عالما كان يقرر العقائد، فإذا قلدته ما أدخل في قوله تعالى إن وجدنا أبانا على أمة، لأن هؤلاء يعتذرون لضلالهم باتباعهم أباءهم، أو لو كان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أما إذا كان أبوك مبتديا هل من ضير بأن تقلده؟ ليس من ضير بأن تقلده، بل ربما أخذت منه الأدلة الجملية التي يرشح بها لسانه في مناسبات، فإذا به يرتب لك التصور كما تلقاه مع أدلته الجملية. إذا هذه الآية نزلت في الآباء المشركين أم الآباء الموحدين؟ نزلت في الآباء المشركين. أحيانا هناك من ينزل الآيات التي أنزلها الله عز وجل في الكفار ينزلها على المؤمنين، وهذا لا يسوغ بحال من الأحوال. وفي هذا المضمار لا فرق بين أن تسمي هذا العمل تقليدا أو اتباعا. ما التقليد؟ أن أعمل العمل الذي شاهدت من قلدت يعمله. أنا أقلده، لو فرض أنه غسل إيده فأنا بغسل إيدي، غسل وجهه فأغسل وجهه، هذا قلده. طيب اتبعته صحيح، كلمة اتبع يعني سار وراءه، لكن المعنى واحد حقيقة بين أن تقول قلد واتبع. ومن هنا يرد على ابن القيم الجوزية رحمه الله حينما قال لا، هناك فرق بين التقليد والاتباع. قلنا ما الفرق؟ قال الاتباع هو اتباع على بصيرة. من أين جئت بالبصيرة؟ إذا كنت تقصد بالبصيرة أني اتبعت أبا حنيفة ثقتي بعلمه لا مانع من هذا، فأنا أتبعه يقول لي كذا يقول لي كذا، ما لم أبلغ مرتبة الاجتهاد. إذا بلغت مرتبة الاجتهاد، وقضية الاجتهاد هذه ثلاث مراتب وليست مرتبة واحدة، سنأتي إن شاء الله بالتفصيل فيها. فيما يتعلق بالتقليد والاتباع كلاهما بمعنى واحد، قلد بمعنى عمل ما يعمل من قلده، واتبعه يعني سار وراءه فيتبع خطواته، فكلاهم معنى واحد. وانا ذكرت مرة من مجلسين ثلاثة لأن تقليد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعتبر تقليد بلا دليل، هو الدليل عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، وهو الزال والمرشد عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، يعني يكفي أن تقول قال صلى الله عليه وسلم، ما بحاجة أكثر من هذا. أما عند العلماء هل لك أن تستفصل؟ لي أن أستفصل حينما أقول له ما الحكم بقول مكروه تحريما، كل لما لي أن أقول لما أنا، لكن هل يجب علي أن أقول لما؟ ولا يجوز لي أن أخذ بجوابه إلا إذا عرفت مرجعه، إذا نصبت نفسي. وهذا أيضا من مشكلات أولئك الذين ينعون على التقليد وعلى المذاهب وعلى الأخذ المذاهب، ويحمد الله على أنه ولا على مذهب، ويحمد الله وطبعا يحمد الله عز وجل على السراء والضراء، ما في عندنا مشكلة في هذا، يعني يحمد على المصيبة الله تبارك وتعالى، وهذا حمد الله على المصيبة حقيقة. هؤلاء المشكلة عندهم أنهم لديهم استعداد أن ينصبوا أنفسهم حكاما، طبعا لا بالمعنى المعروف، حكاما على من؟ على من؟ قال حكاما على الإمام الشافعي وأبي حنيفة، يقول أخطأ هذا وأصاب هذا، هو الآن يرجح مرجح بين المذاهب. أتدري أن الذي يرجح بين المذاهب ينبغي أن يحيط بالمذهبين الذين يرجح بينهما إحاطة. أنا كوني أتعلم مذهب الحنفي في 30 سنة، أما كوني أتعلم بقية المذاهب وعن طريق المقارنة وفقه المقارنة كما يقولون أحتاج إلى الكثير من الغور، بمعنى أنه ينبغي أن أكون أدرى من أبي حنيفة وأدرى من إمام مالك وأدرى من إمام الشافعي، وقلنا كل إمام من هؤلاء الأئمة قد بنى مذهبه وفق قواعد كلهم اتفقوا على الكتاب والسنة بداية كلهم من أولهم إلى آخرهم. إذا ما ينبغي أن أنصر نفسي وأنا لم أدري إلا القليل القليل عن مسائل فقهية قليلة قليلة أيضا. هناك مسائل تديره رأس تديره أسره ولا يدرون يحتارون إلا إذا كان مفتئسا على الله تبارك وتعالى جريئا على الله مباشرة يقول حلال أو حرام دون أن يرجع إلى مكان. هؤلاء ينصبون أنفسهم حكاما على الأئمة فإذا بهم يخطئون هذا ويقولون الإمام الشافعي خالف الرسول صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما سمعنا أنه أنت مع الشافعي ولا مع الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد عبر القرآن الكريم بالاتباع عن التقليد في أسوأ صورة حيث قال الاتباع تقليد والتقليد اتباع. نريد أن نؤكد هذا المعنى. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا يعني السادة من العبيد الذين اتبعوا هم السادة زعماء من الذين اتبعوا يعني هم الرعاة يصفقون. التبرأ أول ما بدأ التبرؤ من قبل الزعماء تبرؤوا من أتباعهم فهم زعماء حتى في الآخرة فيما يتعلق بالمسارعة للتبرؤ. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم يعني حتى هناك من كفر يتبرؤوا اتبرأوا طيب أنت كما تبرؤوا منك هنا. قال لا هم يريدون أن يجعوا إلى الدنيا من أجل أن يتبرؤوا منهم. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إذا التقليد هم قلدوا زعماءهم هم اتبعوهم مغمضين. إذا هذا تقليد واتباع بدليل الآية اتبعوا اتبعوا اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت لهم الأسباب. كل العلاقات الاجتماعية أو المنافع التي كانت تضخ عبر الدعايات كلها تقطعت. ما أحد ينفع أحد هنا ما ينفعك إلا إيمانك وعملك الصالح وإلا إذا قيض لك من يشفع لك. ونسأل الله عز وجل أن يشفع لنا الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن هنا المراد باتباع التقليد الأعمى. وقلنا يمكن أن يخرجك عن التقليد الأعمى لأنه كلمة التقليد الأعمى هم استعملوا أنه بتقلد أنت التقليد الأعمى العلماء. أنا أقلد أئمة قد هداهم الله عز وجل وشهدت لهم الأمة بفقههم وطول باعهم ورسوخهم في العلم وفي التقوى وفي الإحاطة وفي المعرفة. ومن هنا إذا غمضت أنا غمضت وراء مفتح ما غمضت وراء مغمض. أحيانا يكون هناك خداع بالألفاظ أنه التقليد أعمى التقليد أعمى ثم إنه يلحق بالعقائد عند الجمهور. قلنا العقائد لا يقلد فيها في هذا الأمر وهذا أمر مهم جدا. كل ما علم من الدين بالضرورة لا تقليد فيه. بمعنى ينبغي على المكلف العامي أن يتعرف إلى ما علم من الدين بالضرورة. لماذا؟ قال لأنه إن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فإن إنكاره بهذا المعلوم يخرج عن المله. إن جحد معلوما من الدين بالضرورة كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. من مثل الأركان الخمسة لظهورها وانتشارها ورسوخ أدلتها ونصوصها كل المسلمين يعلمون أن الخمر حرام. أنت لا تبالي ترى بأولئك الذين يقولون لأنه ما حرم الله الخمر هذا كلام يعني ولا ولا ولا ولا يصح أن تقف مبالاته ويطرح بين الحين والآخر أن الله عز وجل ما قال حرام إنما قال اجتنبوه فقط. ويا ليته يعرف ما معنى اجتنبوه لو عرف ثم غفل عن البدايات عن البدايات. إنما الخمر والميسر إنما الخمر والميسر والميسر والأنصاب والأزلام رجس هذا مو حرام رجس عطر رجس ومن عمل الشيطان لاحظ يعني لم يتملك طاهر من عمل الشيطان لم يتملك كلهم يفهموا. قال فاجتنبوه بعدين لعلكم تفلحون ربط الفلاح بالاجتناب هذا كله ما يفهموه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ أصلا ما بيعرف هل أنتم منتهون. أسلوب إنشائي المراد منه الأمر، الغرض البلاغي من هل أنتم منتهون، هل أنتم منتهون، الغرض البلاغي منه الأمر يعني انتهوا. وقد سأل العلماء لماذا قال فهل أنتم منتهون ولم يقل انتهوا، فعل أمر مباشر. إلا مشاهد الأولى قال قضيت النهي عن مثل هذا الأصل أن يكون من الداخل. ألا ترى معي بأن الذي يذهب إلى الطبيب من أجل أن يخلصه من الإدمان في خير لأنه يريد أن يتخلص، أما إذا كان لا يريد أن يتخلص كل أطباء الدنيا ما يساوي معه ولا شعر واحد بالتغيير. يقضي القناعات من الداخل. كتاب الله له لمسات تربوية لأن الله أنزله. من اللمسات التربوية؟ يريد الله عز وجل أن يشارك المجتمع الإسلامي في الجواب، ولا يريد الجواب القولي بمقدار ما يريد الجواب الفعلي. هل أنتم منتهون؟ هم ماذا قالوا؟ انتهينا. هل قالوا انتهينا وحدها؟ أرقوا خمرا يعني انتهى فعلي وقولي. وهذا هو هذه التربية. قالوا إذا كنت لا تزال تؤخذ أبنائك للذهاب المدرسة عند الصباح ما في شيء، ما بيطلع منه شيء حقيقة. أما إذا قفز قفزا ما بحاجة لإيقاف. إذا كنت لا تزال توقظ أبنائك لصلاة الصبح كمان ما في شيء حقيقة، ولو زنيت على أذنهم عند الصباح وعند المساء وعند الظهر وعلى المائدة. وبعدين هم يقول لك كواني أو مسجل، تسجل هذا الكلام، سجل الله بدأ فتح القضية. صلاة الصلاة الصلاة الصلاة ما داموا ينامون ويحتاجون الإيقاظ ولا شيء. من الأدلة على هذا؟ حينما ينبع الأمر من الباطن والشريعة تريد هذا منا، ينبع من الباطن. مثل إذا كان قرر في المدرسة رحلة وهو من عشاق الرحلة ما بينام أصلا، ما بينام حقيقة، ما بحاجة للإيقاظ. ما ترى إلا لأول مرة في التاريخ قام وهو مستعد. حينما تكون هناك طيارة هناك سفر، هناك سفر بحاجة للإيقاظ؟ ما بحاجة للإيقاظ إلا إذا كان منه مستقيم كنوم الأم حينما تخدر تخديرا قويا. هنا قال والمراد اتباع يلحق بها. قلنا كل ما علم من الدين بالضرورة. قلنا حرمة الزنا، حرمة الربا، حرمة الخمر، حرمة الميسر، يعني محرمات الواضحة كل الأمة تعرفها. نعم هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. الصلاة فرض، فرض الصلاة. الصيام أيضا فرض. الحج فرض. كل ما شئت أنت في المعلوم من الدين بالضرورة. إذ كل من جحد معلومة من الدين بالضرورة فإن هذا الجحد يحتاج إلى أن يعيد إيمانه، أن يجدد إيمانه بعد أن يلقن أو يدرب. أو لا يشترط هنا أن يحفظ المفردات، وإنما ينبغي أن يعرف أن هذا مما حرمته شريعة الله أو فرضته شريعة الله عز وجل، لأن العلم به يحصل بالتواتر. يعني هذا من العلم الزائد الشائع بين أفراد الأمة، والإجماع أيضا أجمعت الأمة على هذا. ومن ذلك الأخذ بأركان الإسلام الخمسة. أركان الإسلام ينبغي أن يعرفها، لا يشترط أن يحفظها لأنه ربما ما يقدر على حفظها لأنه خمس أركان. أذكر مرة طلب من أحدهم من قبل جدته أن يعلمها سورة من القرآن من أجل الصلاة، فبدأ بأن أعطانا الحكم. فقالت أنا ما أريد سورة طويلة، يعني بدأ سورة قصيرة. إن أعطيناك كوثر. فالجد كان حاضرا فضحك من أفيه لأن الجد كان على قدر بكثير من السور حفظا. قال له هذه سورة طويلة، هذه من قصار السور في كتاب الله تبارك وتعالى. خمس أركان من تطيع حفظها إما بعد أن الصلاة فرض، صلاة فرض ولا ينقص في هذا. ما جزم به الناظم، ما جزم به الناظم، ما الذي جزم به؟ قال فواجب تقليد حبر منه. يجب أن يقلد العامي مذهبا من المذاهب الأربعة. وقلنا لا بد لك كي تتقن عبادة من العبادات من أن تتقنها على مذهب من المذاهب. يا أخي أتقنها على مذهب الحنبلي رائع جدا، المذهب الشافعي، المذهب المالكي. لك أن تتوسع بعد ذلك لا مانع على الإطلاق. لك وأنت تقرأ كتيبا صغيرا في الصلاة على مذهب المذاهب الأربعة لك أن تتوسع بعد ذلك للتعرف إلى الأدلة، لأن الكتب الصغيرة كتب هذه المختصرة لا تستوعب الأدلة أيضا. إذا أردت الكتاب على مذهب الأستاذ الأحناف وفيه حوارات من أروع ما تكون، عندنا مجلدات حقيقة 18 مجلد تقريبا على السنن، كل أدلة حقيقة بتغوص في الأدلة وما بتستطيع تخرج منها حقيقة، حتى حوار مع المذاهب الأخرى. يعني ما ظنك مثلا يعني هكذا أطلق المذاهب وبالثلاثة أيضا، لأنه ما ترجع ولا أن تنكح زوجا غيره ولا أن تنكح زوجا غيره، يعني طلاق بعدين يتبرأ كلنا، هو من مشايخ على فكرة. فنسأل الله عز وجل أن يعيده إلى سنة الصواب. يقول ما جزى به ومذهب الأصوليين وجمهور الفقهاء والمحدثين، كنا فقط كذا واحد من العلماء وربما غير تنكره، يعني أرادوا أن يبثوا في هذه الأمة طلب العلم، لكن لا يمكن أبدا مهما كانت غيرتهم شديدة وحميتهم عالية عايشة التوتر، لا يمكن أبدا أن ينقلوا الأمة كلها إلى أن تصبح مجتهدة، لا يمكن هذا أبدا، وهذا ليس من طبائع الأشياء. قال هذا مذهب الأصوليين جمهور الفقهاء والمحدثين. احتجوا بقوله الذين أثبتوا، احتجوا بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأوجب السؤال على من؟ على من لا يعلم. فاسألوا مفعل الأمر، من يأمرهن؟ الله تبارك وتعالى. الواو يدخل فيها كل من لا يعلم، فاسألوا أهل الذكر. كيف عرفنا أنه من لا يعلم؟ قال لأنه إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا إن كنتم لا تعلمون. فمن نسأل يا ربنا؟ قبل أن نسأله من نسأل؟ قال أهل العلم. المسؤول هنا أهل العلم، وقلنا أهل العلم العلاقة واجب بين أهل العلم مضاف مضاف إليه، هم أهل العلم، وقبل أن يكونوا أهل علم كانوا مثلك يتدرجون في التحصيل، ويمكن أن يبلغ مبلغ الاجتهاد في مجالس الفقه، لكن لا المجالس التي تتناول مثلاً مع التلفاز مباشرة على هو مباشرة يسأل وبيعرف نسأل، هذا مليون سنة ما بصير، لا فقيه ولا مرض البقيه حتى، خاصة إذا كانت متنافرات. ينبغي أن يجلس على الركب في مجالس العلماء ويقرأ الكتاب تحليلا وتمحيصا وبحثا وغوصا واستدلالا وترشيحا، وخاصة الكتب التي يكتب فيها الأقوال كمذهب السادة الأحناف، بل عند الشافعي أيضا في أقوال في أوجه، ومن هنا هذا يحتاج إلى ممارسة. ثم بعد هذا لا يصبح يعني مجتهدا. ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب إعلام الموقعين قال الإمام أحمد، نقل عن الإمام أحمد، ابن القيم نقل عن الإمام أحمد، طبعا الإمام أحمد مجتهد إمام مذهب أتبع القوم للحديث، يعني الإمام أحمد أشد اتباعا للحديث من ابن القيم الجوزية. ابن القيم الجوزية متبع للحديث، يعني ما نشك يقولنا النوايا، نواياهم طيبة إن شاء الله تبارك وتعالى ويؤجرون على هذا، لكنهم ما أصابوا حقيقة. الإمام أحمد قلنا إمام مذهب لحد صاحب المسند، كان يحفظ 70,000 حديث من الأحاديث الموضوعة، قال من أجل أن يدرع عن هذه الأمة خطر الوضع، فهو جبل حقيقة الإمام أحمد، هو إمام أهل السنة والجماعة، ومع ذلك كان إمام مذهب. يقول هنا قال الإمام أحمد، وهذا نقل ابن قيم الجوزي نفسه في رواية ابنه صالح، في رواية ابن الإمام أحمد صالح، ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا، يعني إذا أراد أن ينتصب مفتيا يجب على الرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، عالما بالسنن، هذه واحدة. وفي رواية أبي الحارث لا تجوز، قال إمام أحمد لا تجوز الفتيا إلا لرجل عالما بالكتاب والسنة. طبعا ظني أنا إمام أحمد لما قال لا تجوز الفتيا ولما قال ينبغي للرجل، ظني أن هناك لوثة وقتها فسد باب شر لمثل هذه التقريرات، إذ لو وجدنا كل واحد يطل برأسه من أجل أن يصبح مفتيا خاصة المفتين الصغار الآن الذين لا يتسلمون على مذهب لا مذهب له هو، مع ذلك أنه هو صاحب، هو صاحب مذهب خاص، لأنه لا مذهب معه يأخذ مباشرة وهو ما حفظ شيء. فهنا لما أصل هذا الشاب برأسه كان مثل هذه التقريرات، تمظل قال هكذا تفكوا. وفي رواية أبي حارث لا تجوز الفتية إلا لرجل عالم بكتاب السنة. وفي رواية حنبل ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم، ليس كتاب السنة وحدهما، وإنما أنت الآن إذا أردت أن تفتي كي لا تتعارض مع ما أجمع عليه الأئمة الأربعة، يعني ما أجمعت عليه الأمة، ينبغي أن تكون داريا بما قرره العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. والوزير بن هبيرة له كتاب اسمه الإفصاح من مجلدين أو من جزئين، ومجلد واحد كبع مجلدا واحدا، تناول فيه قضية الإجماع، أجمع وخالف. فأنت ينبغي أن تكون داريا بما أجمع عليه حتى لا تقول كلاما يناقض ما أجمعت عليه الأمة، بعد ذلك نقض الإجماع مصادمة كأنها مصادمة لكتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم. إذن ينبغي أن أعرف ما قاله الفقهاء في هذه المسألة، إن كانت مسألة قديمة وإن كانت مسألة مستجدة ينبغي أن أقاربها هنا، أكون داريا بالمسائل القريبة الملاصقة التي تتحد فيها العلة مع العلة. وإذا بي أبني إذا كان لي من الشروط التي تؤهلني لأكون مجتهدا. وفي رواية محمد بن عبيد الله وقد سمع رجلا يسأل الإمام أحمد، كل عن الإمام أحمد، قال هذا رجل إمام أحمد إذا حفظ الرجل 100,000 حديث، مو كثير 100,000 حديث، أنت رياض الصالحين ما حد الصفحة منه، هو يكون ما حد الصفحة من رياض الصالحين، بل قال قائله مختار الصحاح مع رياض الصالحين مع القرآن الكريم طبعا مطبوع ووزع هدايا بكفي كفي، أنت إمام مذهب، فعندنا كل بيت فيه إمام أو أكثر من إمام. إذا حفظ الرجل 100,000 حديث يكون فقيها؟ الإمام أحمد مسؤول. قال لا. قالوا في 200,000؟ قال لا. قال في 300,000؟ قال لا. قال في 400,000؟ قال بيدي هكذا وحركها كأنما يقره على 400. طبعا حينما يكون حافظا 400,000 حديث مع ذلك أنه تضلع، بل كل خلية من خلايا منورة بأحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم. وهنا يمكن أن ندخل معها الرواية الدراية، لكن لو كان من الرواة لا يكون فقيها ولو حفظ 1,000,000 حديث، يعني يروي وفقه فقط يروي، ينبغي أن يكون داريا ما يرويه. ومن هنا أبو إسحاق جلس في جامع المنصور وذكر عن الإمام أحمد أنه لما سئل عن 400,000 حديث فأشار بيده، يعني ممكن من حيث الإمكان، قال فقال له رجل طيب أنت ما حفظ 400,000 حديث فكيف تفتي؟ فإذا به يقول لما قال له أنت لا تحفظ هذا المقدار حتى تفتي الناس، فقال له عفاك الله إن كنت لا أحفظ هذا فإني أفتي بقول من كان يحفظ هذا المقدار وأكثر منه، يعني أنا أفتي بما قاله الإمام أحمد لأنه كان يحفظ أكثر من هذا. عموما قال عبد الله بن أحمد، عبد الله بن الإمام أحمد، عبد الله ولد الإمام أحمد، سألت أبي عن الرجل يكون عنده الكتب المصنفة، يعني مكتب عامه فيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والتابعين رضي الله عنهم، ومع ذلك هو عنده كتب كثيرة جدا. أنا ما أخفيكم يدخل بعضهم بعض الأحباب أحمد الله عز وجل للمكتبة عامرة بشكل يعني رائع جدا، لكن غالبا ما يحضرني حينما يسألوني بقول يا الله ما شاء الله مكتبتك عامرة، أقول له أنت تجدني في سورة الجمعة، وليس للرجل بصيرة بالحديث، قال له وليس للرجل بصيرة بالحديث، عنده كل المصنفات لكن ما عنده بصيرة بالحديث الضعيف والمتروك، ولا الاستاذ القوي من الضعيف، فيجوز ان يعمل بما شاء ويتخير منها فيفتي به ويعمل به. هي عندي مصنفات تفتح الكتب انا واخرج الحكم، مع اني ترى لا ادري كوعي من بوعي فيما يتعلق بالاحاديث ما يتعلق بالاسناد. قال لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها فيكون يعمل على أمر صحيح يسأل عن ذلك أهل العلم. يعني ما بصح يأخذ من المصنفات مباشرة إلا إذا جلس أمام عالم ثقة يقرر له ما في هذه المصنفات، يقول هذا قول ضعيف، وأنت تدري بأن كتب الفقه فيها أقوال ضعيفة من المذهب، فالذي يتتبع الأقوال الضعيفة، يعني ما أصلكم الآن كتاب فقه السنة في أقوال ضعيفة كثيرة جدا نقل عن المذاهب ذلك ليس بثقة، والآن معتمد أكثر من أي كتاب من كتب المذاهب المعتمدة كحاشية بن عابدين مثلا، مع أنه في أقوال ضعيفة. فالإمام أحمد هذا هو تقريره. إذن هذه النصوص ترشد إلى أن الأمة كانت ولا تزال لمن نور الله عز وجل بصيرته على صلة بكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، المصادر التي استنبط من العلماء والعلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. أختم بما قاله ابن القيم الجوزي. قال الشافعي فيما رواه عنه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه، لا يحل لأحد، لا يحل أن يحرم، لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه ومؤول به. ويكون بعد ذلك هذا الإمام الشافعي ترى الإمام الشافعي، ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيرا باللغة بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه، ما بعد يقرأ بالشعر مفتي، وما يحتاج إليه للسنة والقرآن، ويستعمل هذا مع الإنصاف، ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأنصار. ينبغي أن يعرف ما الذي قاله العلماء السابقون وتكون له قريحة، هذه الموجة نحن نسميها، لأنه ليس كل من جلس في مجالس الفقه صار فقيها حقيقة، هناك نظر معين، هناك أهلية، هناك سيء من الله تبارك وتعالى. قال وتكون له قريحة بعد ذلك، فإذا كان هذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي، علما بأن الشافعي رحمه الله كان من أئمة الحديث أيضا، هو محدثا وفقيه، الإمام أحمد محدث فقيه، أبو حنيفة محدث فقيه، والإمام مالك محدث وفقيه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اكرم اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.